فبين جل وعلا أن الصلاة الحقيقية التي ينتفع العبد بها تلك الصلاة التي تنهاه عن الفحشاء والمنكر. والفحشاء والمنكر اسمان جامعان لأصول الشر والانحراف والغواية عياذا بالله. وكذلك في الصوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. وقال في الحديث الآخر: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وكذلك الزكاة تطهير للنفوس من الشح والبخل، تربط العبد بالعزوف عن هذه الدنيا بما يخرجه من صدقات وزكوات، وبما يكون منه من مراعاة لأحوال إخوانه المسلمين. وكذلك فريضة الحج إلى بيت الله الحرام، والتي يعيش المسلمون في هذه الأيام نسائمها الطيبة ومعانيها السامية. قال رب العالمين: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالعبادات التي فرضها الله رب العالمين على عباده المؤمنين تحقق هذه الغايات النبيلة وهذه المعاني السامية، وأنها في مضمونها إبعاد للعبد عن طرائق الفسق والفجور واللغو والجدال والرفث والشح والبخل والصخب والسب والشتم وغير ذلك من الأخلاق الرديئة والصفات الرذيلة التي ينهى الكرام عن الاتصاف بها. عباد الله، الحج إلى بيت الله الحرام فريضة عظيمة وركن من أركان الدين، وهو الركن الخامس الذي فرضه الله رب العالمين على المستطيعين. فيه دروس عظيمة وفوائد تربوية جليلة يطول المقام بذكرها وحصرها، فهو عبادة من أجل العبادات. يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن العبد إذا أداها وابتعد عن نواقضه ونواقصه يرجع وقد برئ من الذنوب كلها. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من هذه الفوائد وتلك الدروس العاجلة في فريضة الحج إلى بيت الله الحرام تبدأ من إحرام العبد وتجرده من ملابسه المعتادة، وبعد ذلك يلبس ثوبين أبيضين نظيفين، وفي ذلك تذكير بكفنه وتذكير بيوم العرض على ربه وتذكير بتجرده عن هذه الحياة الدنيا يوم أن يقبل على الله جل وعلا، وليس معه إلا ما قدم من عمل، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. فالإحرام تذكير بالمصير والرحيل إلى الله جل وعلا. وكذلك العبد عندما يترك أهله ووطنه، يترك زوجه وولده ويقبل على ربه جل وعلا مسافرا مهاجرا خارجا من المكان الذي تربى وترعرع فيه، يذكره بالسفر الذي لا عودة بعده وهو السفر إلى الدار الآخرة. فتذكر أيها الحاج إذا ما من الله عليك وتذكر أحوال هؤلاء الحجاج عندما يودعون أوطانهم وأهليهم وأولادهم ولا يأخذون معهم إلا الزاد الذي يبلغهم المسير في أداء فريضتهم. تذكر يوم رحيلك إلى القبور حيث الحفرة المظلمة ولا جليس ولا أنيس إلا ما قدمت من عمل، يذهب معك الأهل والولد ثم يرجعون ويتركونك، تسافر سفرا لا عودة بعده أبدا، تقبل على الله، فماذا تحب أن تقبل به على خالقك ومولاك؟ فإن في هذا تذكير بفراق الدنيا كلها. المؤمن في فريضة الحج عندما يبدأ بالتلبية يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا إعلان وإشهار بالتوحيد الخالص لله رب العالمين. في حديث جابر عند الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أهل بالتوحيد. وإن المقصد الأسمى والغاية الكبرى من أداء وفرضية الحج إلى بيت الله الحرام تحقيق التوحيد الذي هو حق الله على جميع العبيد، فلا واسطة بين المخلوق والخالق ولا تعلق بالمخلوقين، وإنما التعلق بالله رب العالمين. فهذا نبيكم عليه الصلاة والسلام يضع أرجلكم على أول الطريق، وأنه هو إعلان التوحيد والبراءة من الشرك والتنديد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويظهر ذلك في ركعتي الطواف بعد أن يطوف العبد بالبيت الله الحرام، صلي ركعتين خلف مقام إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا صلوات الله وتسليماته، فيشرع للحاج أن يقرأ في الركعتين، في الركعة الأولى بسورة الكافرون، في الركعة الثانية بسورة قل هو الله أحد، بسورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. براءة مطلقة من الشرك والمشركين والضالين والمنحرفين عن الفطرة السوية التي جاء بها خير البرية صلى الله عليه وسلم، وهي الدعوة إلى التوحيد. قل هو الله أحد، أحد في ألوهيته، أحد في ربوبيته، أحد في أسمائه وصفاته. قل هو الله أحد، الله الصمد أي السيد المقصود الذي تصمد إليه الخلائق كلها، فلا يصمدون إلى أنبياء ولا إلى أولياء ولا إلى أضرحة ولا إلى شجر ولا إلى حجر ولا إلى شمس ولا إلى قمر ولا إلى بشر، وإنما يصمدون إلى الله جل وعلا. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. المؤمن عندما يتذكر تلك المعاني كلها وهو يؤدي هذه الفريضة العظيمة أو يتعلم هذه المناسك الجليلة يعلم علم اليقين أن الحج هو القصد، أي قصد البيت الحرام بالتعظيم والتجليل والإكرام والتلبية من أجل إقامة ذكر الله وإعلان التوحيد لله والبراءة من المشركين ومن الشرك كله. في يوم عرفة خير يوم طلعت عليه الشمس، تذكر المسلم تزاحم الناس وهم في ملابس إحرامهم، يذكره ذلك بيوم العرض على الله جل وعلا، يوم يخرج الله الناس من القبور فيتزاحمون تختلط الأنفاس وتتدافع الأصوات، ولا فرق بين غني وفقير، ولا عظيم ولا حقير، ولا مأمور ولا أمير، ولا رئيس ولا وزير، ولا غني ولا فقير، ولا رجل ولا امرأة، الناس سواسية كلهم يجارون إلى الله جل وعلا بالتلبية. والله أعلم ما المقبول ومن المردود؟ هذا الموقف المهيب الذي يذكر بخروج الناس من قبورهم ويعرضون بعد ذلك على الله ربهم في هذا اليوم. خير الدعاء فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تذكير أيضا بالتوحيد لله رب العالمين. كذلك تعلم المسلم ما علمه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته الشهيرة في يوم عرفة من حفظ الدماء والأموال والأعراض، وأن حرمتها أشد وأعظم حرمة عند الله من حرمة الكعبة المشرفة ومن حرمة البلد الحرام في الشهر الحرام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنه يوم الحج الأكبر. ثم قال: أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنه الشهر الحرام. أتدرون أي بلد هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إنه بلد حرام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهذا فيه إشارة إلى حرمة الدماء المعصومة والأموال المعصومة وحرمة الأعراض المحترمة، وأنه ينبغي على المسلم أن يحذر من الوقوع والولوغ فيها. فهذه جملة من الفوائد أشرنا إليها على عجالة مما ينبغي أن يتأمله وأن يستفيده المسلم من هذه الفريضة العظيمة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا جميعا هذه الأماكن المباركة وأن يعرضنا لهذه النفحات الطيبة. أقول ما سمعت وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المؤمنين المتقين. أشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، خير خلق الله أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته، وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم ودعا بدعوتهم ولزم طريقتهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، عباد الله، الدين النصيحة، والمؤمن ينبغي عليه ألا يكتم النصيحة، والواجب على كل حريص وغيور على أمته ويرى خللا في أفهام الناس وفي تصوراتهم أن ينصحهم وأن يبين لهم وأن يرشدهم للذي هو خير وأن يدلهم للذي هو أقوى. فانتبهوا لما أقول، فإن الكلام يناسب الحال. في حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: غلا السعر، غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله سعر لنا. فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. وفي رواية الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله سعر. فقال: بل ادعو الله. هل هناك أوضح من هذا؟ هل هناك أبين من هذا؟ هل هناك أصرح من هذا؟ من المعلم؟ من المربي؟ من الموجه؟ أنا؟ أم أنت؟ أم الأمير؟ أم الوزير؟ أم العدو الحاقد؟ أم المتربص المختفي الذي يسعى للخراب والدمار؟ المعلم هو نبي، أنت مؤمن به أم لا؟ متبع له أم لا؟ تزعم أنك تدعو لشرعته وتنصر سنته أم أنك مفتر كذاب؟ هذا كلام نبيك يا أخي. جاء الرجل إليه فقال له: يا رسول الله سعر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل ادعو الله. قال: بل ادعو الله. ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله سعر. فقال: بل الله يخفض ويرفع، بل الله يخفض ويرفع، بل الله يخفض ويرفع. من الذي يخفض ويرفع؟ الله. من المسعر؟ الله. إذا لا دخل للبشر، هذه أمور قدرية كونية صرح ونص عليها خير البرية، فلماذا ترجعون ما هو لله لغير الله؟ لماذا تنسبون ما هو لله للمخلوقين؟ أين الإيمان؟ أين التوحيد؟ أين العلم؟ أين البصيرة؟ لما قامت الثورة المشؤومة قبل 5 سنوات اعترض المؤيدون يومها وقالوا: يا أخي الثورة ربنا عملها، يعني إيه؟ يعني ربنا قدرها، يعني إيه؟ يعني يحتج بالقدر على وقوعها، وهذه طريقة إبليس. طيب يا سأسلم لك جدلا أن الثورة ربنا قدرها، قد رأيتم ما ترتب عليها، وكذلك الأسعار، من الذي قدرها؟ أليس هو الله؟ يعني الثورة ربنا قدرها والأسعار الحاكم اللي رفعها؟ هذا انتكاس في الفطر وقلة فهم للدين وضعف في اليقين وضعف في التوحيد. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علامة الحرم المدني العلامة الأزهري المصري رحمة الله تعالى عليه، شيخنا الشيخ عطية محمد سالم عليه رحمة الله، قال: القابض الباسط، القابض يقبض الرزق عن عباده فتقل السلع فيغلو السعر، والباسط يبسط الرزق لمن يشاء فتتوفر السلع، ولهذا يكون دائما وأبدا الرجوع إلى الله القابض الباسط. وقوله صلى الله عليه وسلم الرزاق، قال رحمة الله عليه: وهذا صريح بأن الله الرازق إذا أوسع الرزق للعباد رخصت الأسعار، وإذا ضيق عليهم غالت الأسعار. ولذلك فعلينا أن نفتش عن أسباب تضييق الرزق وأسباب منع القطر وأسباب محق البركة ليتجنبها الناس. إذن السعر بيد الله لأنه القابض الباسط الرازق، فبالقبض يكون الغلاء وبالبسط يكون الرخاء. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله هو المسعر، أي إنه هو الذي يرخص الأشياء ويغليها فلا اعتراض لأحد. وقاله شيخنا العلامة الصالح محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله. تأمل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية قبل قرون عديدة، فالغلاء موجود عبر التاريخ ليس في هذا الزمان فقط، حتى في عهد النبوة. سمعت قبل قليل حديث النبي، حديث أنس، ماذا قال أنس؟ قال ماذا؟ تأمل، قال: غلا السعر على عهد رسول الله. ما الذي غلا السعر؟ في عهد من؟ في عهد الرسول. إذن غلا كان موجودا في عهد النبي. هل كان النبي لا يحكم العدل ولا يقوم بالقسط؟ هل كان ظالما؟ هل كان جائرا؟ هذه سنن كونية لا دخل لأحد فيها، وإنما مرد ذلك بعد تقدير الله الكوني إلى الأسباب الشرعية، وهي توبة العباد وأوبتهم ورجوعهم إلى الله جل وعلا. غلا السعر في عهد رسول الله، يعني في زمان النبوة غلا السعر أيضا ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إن الله هو المسعر، الله يخفض ويرفع، الله القابض الباسط الرزاق، فالأمر مرده إلى الله جل وعلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: فالغلاء بارتفاع الأسعار والرخص بانخفاضها هما من جملة الحوادث التي لا خالق لها إلا الله وحده، ولا يكون شيء منها إلا بمشيئته وقدرته، لكن هو سبحانه قد جعل بعض أفعال العباد سببا في بعض الحوادث، كما جعل القاتل سببا في موت المقتول، وجعل ارتفاع الأسعار قد يكون بسبب ظلم العباد، وانخفاضها قد يكون سببا في إحسان بعض الناس. قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالذي يتسخط بالظلم وارتفاع الأسعار اشتغل بسب الظالم عن إصلاح حاله ومحاولة إصلاح غيره، وهو أشد فسادا وأعظم انحرافا، انشغل عن السبب الحقيقي. والسلف رحمة الله عليهم كانوا ينظرون إلى الأسباب الحقيقية ولا يشتغلون بظواهر الأمور عن حقائقها. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق حماري وخادمي. في حديث عند الإمام الترمذي في سننه يناسب الزمان والحال والعبادة التي يعيشها المسلمون اليوم، وهي عبادة الحج. هذا الحديث الذي حسنه الإمام الترمذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحجر الأسود لما نزل نزل من الجنة، وكان أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. الحجر الأسود سودته خطايا بني آدم. قال المحب الطبري ما معناه رحمة الله عليه، وهذا فيه بصيرة. ما هي البصيرة؟ قال: كون الحجر الأسود الصلد تأثر بذنوب وخطايا بني آدم فاسود، فما حال القلوب التي ران عليها المعاصي والذنوب منذ زمن بعيد؟ الفساد ضارب في الأمة منذ زمن بعيد، فلا يمكن أن يختزل الفساد كله في حاكم واحد، لا الذي يحكمنا ولا الذي عزل قبله ولا الذي خرج عليه الناس قبله ولا الذي قبله، وإنما هو فساد مستشر بسبب الناس وبسبب ظلمهم وبسبب ذنوبهم وبعدهم عن ربهم جل وعلا. قيل لبعض السلف: ارتفعت الأسعار، قال: اخفضوها بالاستغفار. كلام واضح مختصر بين، لا نفس فيه ولا غموض. ارتفعت الأسعار، قال: اخفضوها بالاستغفار. قيل لأعربي ولكنه كان عاقلا، عامي لكنه كان عاقلا، قيل له: لقد أصبح الخبز بدينار، الرغيف بدينار. يعني مرت هذه الأمور من قبل؟ نعم مرت، وقعت، وقع أشد من ذلك وسوف تسمعون. قيل لأعربي: لقد صار الخبز بدينار، الرغيف بدينار. قال: وما يضيرني ذلك ولو كانت حبة الشعير بدينار، أن أعبد الله كما أمرني وهو يرزقني كما وعدني، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. كيف ينشغل الناس بما قدر رب العالمين وتكفل به لعباده؟ إن الله جل وعلا قد تكفل برزق الذباب في بلاد الكافرين، أفلا يتكفل برزق عباده المؤمنين؟ وما يكون من تضييق إنما هو من الناس بسبب طرفهم، فلا تنشغلوا بسب الحكام، فإن هذا قد يجعل للحاكم الظالم عليكم حقا، كما في حديث رياح ابن عبيدة قال: كنت قاعدا عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله فذكر الحجاج فشتمته ووقعت فيه، والحجاج فعل الأفاعيل، قتل وسفك الدماء وقتل الصحابة وانتهك حرمة الكعبة المشرفة، فعل ما لم يفعله أحد من العالمين من بعد عهد رسول الله إلى يومنا هذا، لم يفعل قريبا من فعله إلا ما فعلته دولة بني عبيد في الدولة المصرية في القرن الخامس الهجري، فعل أفعالا عجيبة تشيب لها الولدان. لما سبه وشتمه قال عمر: مهلا يا رياح، إنه بلغني أن الرجل يظلم بالمظلم، الرجل يظلم بالمظلم، فلا يزال المظلوم يشتم الظالم وينتقصه حتى يستوفي حقه ويكون للظالم الفضل عليه. الناس عندهم طرف زائد، الناس في نعم عظيمة، نعم عظيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أول ما يسأل عنه يعني العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد؟ صح الله جسدك ورواك من الماء البارد فاحمد ربك ولا تنظر إلى ما في أيدي الناس. كف عن الاتصالات، كف عن شرب الدخان، كف عن تضييع الأوقات على وسائل التواصل الاجتماعي وتدفع الفواتير. خفض هذا فقط، استخدم الماء استخداما شرعيا كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. لو فعل الناس ذلك لرفع الله جل وعلا ما نزل بهم. دخل عمر رضي الله تعالى عنه على ابنته حفصة فقدمت إليه مرقا باردا وصبت عليه زيتا فقال: أدماني في إناء واحد مرق وزيت في إناء واحد؟ والله لا أكله، والله لا أكله حتى ألقى الله عز وجل. ومثل ذلك وقع مع الأشعث بن قيس. مالك بن دينار إمام من الأئمة الكبار، الأئمة الأعلام، وما أدراكم ما مالك بن دينار؟ يمشي في سوق البصرة، تأمل هذا، فرأى التين فاشتهى ولم يكن معه نقود، فخلع نعله وأعطاه لبائع التين، فقال له البائع: هذا لا يساوي شيئا. فأخذ مالك النعل وانصرف. فقيل للبائع، قيل لبائع التين: ألم تعلم من هذا؟ إنه مالك بن دينار. فملأ بائع التين، الرجل ملأ طبقا من التين وأعطاه لغلامه، ثم قال له: ألحق بمالك بن دينار فإن قبله منك فأنت حر في سبيل الله. فعاد الغلام جرى سريعا ورأى مالك بن دينار، فلما أدركه قال له: اقبل مني فإن فيه تحريري، يعني خذ مني هذا الطبق فإنك إن قبلته مني فسأكون حرا، هكذا وعدني سيدي بائع الدين. فقال مالك: ماذا قال؟ قال: إن كان فيه تحريرك فإن فيه تعذيبي، إن كان فيه تحريرك فإن فيه تعذيبي. فألح الغلام عليه فقال مالك بن دينار: أنا لا أبيع الدين بالدين. انتبهوا يا عباد الله، أنا لا أبيع الدين بالتين ولا آكل التين إلى يوم الدين. خذوا العبرة، فلا تبيعوا دينكم بدنياكم، لا تبيعوا دينكم بدنياكم، لا تبيعوا أمنكم وأمن أعراضكم وحفظ دمائكم بمتاع زائل. لا تستدفعوا إلى ما يريده عدو رابض حاقد. إذا أردتم بلادا لا فواتير فيها ولا سلطان لأحد عليكم فيها ولا تنغيص من أحد عليكم فيها، اذهبوا إلى حلب في سوريا، أو اذهبوا إلى بني غازي في ليبيا، أو اذهبوا إلى صنعاء في اليمن، أو اذهبوا إلى بغداد في العراق، أو اذهبوا إلى غزة والضفة في فلسطين، أو اذهبوا إلى بلاد أخرى، سوف ترون ما يعجبكم إن شاء الله رب العالمين. في النجوم الزاهرة في أواخر عهد بني العباس عظم الغلاء ببغداد حتى أكلوا الجيف والروث وماتوا على الطرق وأكلت الكلاب وبيع العقار بالرغفان، بيع البيوت بالخبز، باعوا بيوتهم لأجل أن يأكلوا خبزا، وهرب الناس إلى بلدان أخرى فماتوا في الطريق. ترون ذلك وشيئا منه اليوم أم لا ترون؟ ذكر المقريزي في الخطط المقريزية في وصف حال الدولة المصرية في عهد دولة بني عبيد الرافضية المجوسية في منتصف القرن الخامس قال: وأكلت الكلاب والقطط حتى قلت الكلاب، فبيع كلب ليؤكل بخمسة دنانير، وتزايد الحال حتى أكل الناس بعضهم بعضا، وتحرز الناس يتحصنوا في بيوتهم خشية أن يخطفوا فيذبحوا فيؤكلوا، فكانت طوائف تجلس بأعلى بيوتها ومعهم سلب وحبال في كلاليب، فإذا مر بهم أحد ألقوها عليه ونشلوه في أسرع وقت ثم شرحوا لحمه وأكلوه، وكانت الأقوات في غاية القلة والغلاء، ومات كثير من الناس حتى مات في شهر صفر وحدهم 130,000. فأدوا الذي عليكم وسألوا الله الذي لكم، والله هو الذي يسأل ويحاسب العباد. وأنت ما عليك إن كنت من أهل العلم والنظر والنصيحة والحكمة إلا أن تنصح، تنصح بالتي هي أحسن، إما كتابة وإما في السر، فإن استطعت فالحمد لله، وإن لم تستطع أمكر بقلبك وأمسك عليك لسانك وأحمد ربك على العافية. وهذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام إذ يقول في حديث أنس بن مالك: إن الله عز وجل سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيع. فالذي يحاسب هو الله، وأنت ما عليك إلا النصيحة. وقعت المجاعة في عهد عمر بن الخطاب وانتشر الطاعون، فقال قائل بأن عمر هو سبب المجاعة أو أنه سبب انتشار الأمراض والأوبئة والفيروسات و هذا حدث في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقابلوا ذلك بالصبر والاحتساب. يا أخي أنت لا تستطيع أن تسيطر على أولادك في أسرتك، عندك ثلاثة من الأولاد من بنين ومنات، أنت لا تستطيع أن تسيطر عليهم، كلنا ذلك الرجل، كلنا يرفع الراية البيضاء أمام زوجته وأمام أولاده، فماذا تريد أن يفعل ولي أمر جاء تسلم العبادة على حال من الفساد عريض هو نفسه يحترق، وقال كونوا أنتم الظهير لي ساعدون ونحن لا نساعد، ماذا نفعل؟ فالأمر لله من قبل ومن بعد. أختم كلامي لهذا الكلام الذي ذكرناه قديما، ذكره أبو محمد ابن حزم في كتابه الفصل أو الفصل في الملل والأهواء والنحل، فيه الزبدة، قال: اعلموا رحمكم الله أن جميع فرق الضلالة لم يجري الله على أيديهم خيرا، جميع فرق الضلالة لم يجري الله على أيديهم خيرا، ولا فتح بهم من بلاد الكفر قرية، ولا رفع للإسلام راية، وما زالوا يسعون في قلب نظام المسلمين ويفرقون كلمة المؤمنين ويسلون السيف على أهل الدين ويسعون في الأرض مفسدين. ثم قال ابن حزم رحمة الله عليه: أما الخوارج والشيعة فأمرهم في هذا أشهر من أن يتكلف ذكره، وما توصلت الباطنية أي الذين يبطنون المذاهب المنحرفة وهم من فرق الخوارج والشيعة والرافضة وغير ذلك، قال: وما توصلت الباطنية إلى كيد الإسلام وإخراج الضعفاء منه إلى الكفر إلا على ألسنة الشيعة. ثم قال: ومن نظر في كتب الحديث والتفسير والفقه والسير علم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أئمة الهدى ومصابيح الدجى، هذا الشاهد، وأن أصل كل فتنة وبلية هم الشيعة ومن انضوى خط بقى خط تحت من انضوى إليه، وأن أصل كل فتنة وبلية هم الشيعة ومن انضوى إليهم، وكثير من السيوف التي سلت في الإسلام إنما كانت من جهتهم. ماذا يحدث في سيناء؟ ماذا يحدث في بلاد المسلمين؟ ماذا يحدث في العراق؟ ماذا يحدث في سوريا؟ الأمر واضح، أوضح من الشمس في رابعة النهار، ولكنه عمل بصيرة. قال رحمة الله تعالى عليه: وكثير من السيوف التي سلت في الإسلام إنما كانت من جهتهم، وعلم أن أصلهم ومادتهم منافقون، اختلقوا أكاذيب وابتدعوا آراء فاسدة ليفسدوا بها دين الإسلام، فلا تنشغلوا بالرزق ما دمتم لله طائعين، ولا تقعوا في الفخ الذي وقعتم فيه من قبل، فقد جربتم، اصبروا وصابروا ورابطوا وكونوا يدا واحدة مع حكامكم ومع أمرائكم. نعم الفساد قد فسد، الفساد موجود ضارب بأطنابه في الأسر حتى في المساجد في كل مكان، والجميع مطالب بمحاربته كل بحسبه. إذا كان بجوارك في المسجد من يصلي معك ولا ينكر الفساد ولا يحارب الفساد تتركه أنت؟ أدي ما عليك ولا عليك، الأمر قد وضح واستبان وجلي، وما علينا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. اللهم احفظ ديننا واحفظ مصرنا، سلم ديارنا، احفظ جيشنا، احفظ إخواننا المرابطين على الثغور. اللهم سلمنا في دمائنا وأموالنا وأعراضنا، واحفظ علينا ديننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر دينك